إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وقفت بكم في حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي التي تعرف بحجة الوداع التي ودع فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحبة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وودع فيها أمته، وهو القائل: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقد وقفت بكم عند انتهاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم من السعي بين الصفا والمروة، وأنه قال مثل ما قال في الشوط الأول، ختم الشوط السابع وهو الأخير بمثل ما ذكر وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الشوط الأول. السعي من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، وليس كما يفعل بعض الناس اليوم يجعل الشوطين شوطا واحدا، فهذا على خلاف السنة. من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ثان. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر كل من لم يسق الهدي فلم يكن قارنا أن يتحلل وأن يجعلها عمرة، وظن بعض الصحابة أن دخول العمرة في الحج خاص بذلك العام، عام حجة الوداع، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دخلت العمرة في الحج، وشبك أصابع يديه إلى يوم القيامة، بل لأبد أبد، بل لأبد أبد. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه الصحابة نزلوا بالجهة الشمالية الشرقية من مكة، ويسمى بالبطحاء أو الأبطح، وهو الذي فيه دقاق الحصى صغاره، وليس النزول في ذلك المكان من الحج أو من النسك، كما قالت عائشة رضي الله عنها، وإنما نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأبطح لأنه أيسر لخروجه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي اليوم الثامن وهو يوم التروية، وبعدما صلى الفجر بمكة صلى الله عليه وآله وسلم وارتفعت الشمس ضحا، خرج بأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم إلى منى، وهو اليوم الثامن يوم التروية. خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه يوم التروية إلى منى، فصلوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع، كل صلاة في وقتها، ما في جمع، كل صلاة في وقتها قصرا، الظهر ركعتين ركعتان، العصر ركعتان، العشاء ركعتان، الفجر والمغرب لا قصر فيهما، لا قصر فيهما، رواتب النوافل تركها أولى، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لو كنت متنفلا لأتممت صلاتي، لو كنت متنفلا لأتممت صلاتي. وهذا رأي أكثر العلماء، إلا أن الإمام النووي الشافعي رحمه الله له رأي في هذه المسألة في كتابه مناسك الحج والعمرة، يقول: إن كان للمسلم عادة في المحافظة على السنن الراتبة وهي 12 ركعة في الحضر، فلا حرج عليه أن يصلي ذلك في السفر لا سيما في الحج، وذلك لشرف الزمان وشرف المكان. لكن رأي ابن عمر لعله يقدم على رأي غيره لصحبته ولحرصه على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدما طلعت الشمس في اليوم 9 وهو يوم عرفة، بعد طلوع الشمس ضحا، دفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عرفة، لكنه لم يدخل عرفة، ضربت له قبة بنمرة، ونمرة قبل عرفة، قبة يعني خيمة. فلما زالت الشمس وقت الظهر أو الظهيرة دفع إلى وادي عرنة، وعرنة أيضا ليس من عرفة، وهو الموضع الذي يوجد في قبلة مسجد نمرة. خطب الناس خطبة بليغة يودعهم فيها، وكان مما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. يحرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدماء. واليوم بكل أسف استسهل أقوام، ولا أقول المسلمون، المسلمون لا زالوا بخير لله الحمد والمنة، من أمثالكم معتدلون ملتزمون بالقرآن وهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن أقوام وليسوا بقلة في أوساط المسلمين، ما بالهم استهانوا بدماء بعضهم، ما بالهم استهانوا بدماء بعضهم، لا سيما أولئك الشببة أو من يحمل اسم دعوة من الدعوات وبكل أسف إلى الإسلام، استباحوا ما حرم الله من الدماء، مع أن ظواهرهم ظواهر صلاح واستقامة، لكن أعمالهم أعمال خرقاء، إجرامية خرقاء ورب الكعبة. إذ كيف يستبيح الواحد باسم الدين، والدين من هذا بريء، كيف يستبيح أن يربط نفسه بالمتفجرات وفي أوساط المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يفجر نفسه؟ أنا ما أدري كيف استباح هذا. وقد حرم الله تبا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. كيف يستبيح المسلمون دماء بعضهم؟ وبأي حق؟ إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا وإن كل ربا موضوع تحت قدمي هاتين. وأول ربا أضع ربانا، لأن الإنسان القدوة يجب أن يكون أسوة وقدوة. يقول أول ربا أضع، الربا حرام، وأول ربا أضع ربانا، ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فإنه موضوع كله. ألا واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بكلمة الله، فأخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فلكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ألا إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله، وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. فشهدوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهادة حق، وقالوا عن بكرة أبيهم نشهد أنك قد أديت ونصحت وبلغت رسالات ربك. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها على الناس، وهذا يدل على علو الله عز في علاه، يدل على علو الله عز وجل فوق عرشه، مستوى فوق عرشه، فوق سبع سماواته، استواء يليق بجلاله وعظمته. ودعك من التخبيط في العقيدة، الذين يقولون الله يحل في العبد والعبد يحل الحلولية، هذا عقيدة فاسدة، عقيدة خبيثة. يقولون الرب عبد والعبد رب، فليت شعري من المكلف في الزوايا وفي الأخبية وفي الأقبية، هذه عقيدة خبيثة. أكرم الله السامعين، ليست هي الإسلام ورب الكعبة، عقيدة المسلمين اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. ثم أمر مؤذنه صلى الله عليه وسلم فأذن أذانا واحدا، ثم أقام للظهر فصلى بهم صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين، ثم أمر المؤذن فأقام للعصر فصلى العصر ركعتين. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استبطن وادي عرفة، استبطن وادي عرفة، فحل ونزل عند الصخرات، والصخرات هذه صخرات أسفل جبل الرحمة، أسفل جبل الرحمة، لكن لم يصعد رسول الله على جبل الرحمة، لم يصعد رسول الله كما يفعل الألوف من الحجاج مخالفون للسنة، والله مخالفون للسنة، لم يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعود على جبل ما يسمونه بجبل الرحمة. وأنا لا أدري من أين جاءت هذه التسمية، فإن كانوا يلفظون بها فاللفظ خطأ، يسمى جبل عرفة ما يسمى جبل الرحمة. فإن كانوا يلفظون بها خطأ ويعتقدون أن رحمة الله لا تنزل إلا على أهل ذلك الجبل، فقد حجروا واسعا، حجروا واسعا وضيقوا كبيرا، فرحمة الله تتغشى أهل الموقف بعرفة كلها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقفتها هنا وعرفة كلها، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. بطن عرنة ليس واد أفيح واسع مبسوط، ليس من عرفة. أين وقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقف عند الصخرات أسفل، أسفل جبل الرحمة. ماذا صنع؟ اتجه قبل القبلة بوجهه وصدره صلى الله عليه وسلم، ورفع يديه من بعد ما صلى الظهر والعصر وخطب الناس إلى أن غربت الشمس، وهو يدعو صلى الله عليه وسلم، وهو القائل كما روى الترمذي والحديث حسن، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومع التلبية ومع التهليل والتكبير والتسبيح والاستغفار تدعو بما شئت من خيري الدنيا والآخرة، مع اعتقادنا أن الله تبارك وتعالى ينزل كما ورد في الحديث الصحيح، ينزل ربنا عشية عرفة إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، نزولا يليق بجلاله وعظمته، لأن الذين يلوون أعناق النصوص من القرآن والأحاديث باسم التنزيه هذا ليس تنزيها وإنما ضرب من عدم الأدب مع القرآن والسنة. الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا. هم يقولون: لا، نحن ننزه الله، ننزه الله. ما ينزل؟ ينزل أمره. سبحان الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. لو أن سلطانا من السلاطين وحاكما من الحكام قال جنوده، قالوا: سيأتي اليوم بعد المغرب عندكم في المسجد النبوي، قام واحد قال: لا، أنا أجل السلطان أن يأتي إلى مسجد رسول الله بعد المغرب. يا أخي، هذا النص. لكن أشكل عليهم أنك أنت تأتي وهذا يأتي وعمر زيد ينزل وهذا ينزل. يا أخي، الكلام هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، الكلام عن الأسماء والصفات فرع عن الكلام على الذات المقدسة الجليلة العظيمة، كما أننا نعتقد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وليس كمثل الله شيء وما له شبيه ولا ند بربك يعدل، كما أننا نعتقد في ذات الله أنه لا تشبه ذاته الذوات جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته، كذلك فيما يتعلق بالأسماء الحسنى والصفات العلى ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته عشية عرفة إلى سماء الدنيا فيباهي، وهذا أيضا صفة من صفات الباري أنه يباهي. يباهي بمن؟ يباهي بعباده ملائكته، ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا شعثا. ولذلك كره ولم يستحسن كثير من الفقهاء والعلماء أن يرجل الإنسان شعره في أثناء أداء نسكه، ما يرجل، شعث، تفل. أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. موقف مهيب وعظيم وجليل وكبير، في ذلك المقام تنكسر قلوب المؤمنين ويرفعون أكف الضراعة إلى رب العالمين، يتعلقون بقلوبهم ويستغيثون بربهم وخالقهم. هناك تتساقط العبرات، وهناك يعلن المذنبون توبة نصوحا، توبة من الشرك، توبة من الكفر، توبة من النفاق، توبة من الرياء والسمعة، توبة من الدخان، توبة من الربا، توبة من الخمور، توبة من الرشوة، توبة من مصافحة النساء، لا سيما إذا رجع الحجاج، فإن عادت كثير من الشعوب أن الناس يستقبلونه رجالا ونساء يصافحونه ويصافحنه من النساء تبركا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إني لا أصافح النساء. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح، يقول: لأن يطعن أحدكم بمخرز من حديد في أم رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ما في مصافحة، ها، ومن باب أولى ما في قبلة. وعند الطواف كلما دنت النساء ابتعد الرجال عنهن، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ويجب أن يكون النساء مع أزواجهن مع أزواجهن ومحارمهن يدافعن عنهن ويدفعن عنهن الرجال، وكلما وجدوا تجمع رجال ذهبوا منه إلى تجمع النساء، هكذا تتساقط العبرات ويعلن الإنسان التوبة عشية عرفة من الذنوب والخطايا ويحسن الظن بالله عز في علا. وقد سئل أحد السلف: من أشقى الناس في هذا المقام؟ سئل أحد السلف وهو واقف بعرفة: من أشقى الناس في هذا المقام؟ قال: ذلك الذي يظن بربه ظن السوء، يظن أن هذا الجمع يرجع من غير ذنب مغفور، كما يفعل بعض أهل التشدد إذا رأى شيئا من المعاصي في المجتمع يتألى على الله ويقول: هل يغفر الله لمثل هؤلاء؟ سبحان الله سبحان الله، لو أنتم تملكون خزائن ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. هل أنت خازن الجنة أم خازن النار؟ دع عباد الله لله عز في علا، يكفيك أن تقول: لا والله هذا منكر، ثم بعد ذلك تقول: نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين، فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. واحذر من التألي على عباد الله، والتألي هو الذي أوقع المكفرين في التكفير، وهو والتألي على الله هو الذي أوقع المفجرين في التفجير. ينظرون في المجتمع يقولون: ربا، غناء، موسيقى. نعم، الفجور قد يؤدي إلى إهلاك المجتمع. لا نبرئ أهل الفجور والفسوق، لا تبرئة لأهل الفجور والفسوق، لأن الفجور في المجتمع لا سيما إذا كان فجورا منظما مبرمجا ممنهجا قد يكون سببا في هلاك المجتمع. قال الله تبارك وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ولو كان فيهم صالحون، نعم ولو كان فيهم صالحون، إذا كانوا لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. لا تبرئة للفساق والفجار، لكن لإخواننا المتشددين والغلاة نقول لهم: يا أخي لا تتألوا. بعضهم يرى ربا، بنك ربوي، يرى أغاني، يقول: سبحان الله، هذا المجتمع ما أظنه مجتمع مسلم، وما دام ليس مجتمع مسلم فهو مجتمع جاهلي، ما دام مجتمع جاهلي فهو مجتمع كافر، ما دام مجتمع كافر إذن لا حق لهم في الحياة. هنا يجيك، هنا لا حق لهم في الحياة، هذه العظيمة من العظائم. طيب وإيش تبى تفعل؟ كيف وسيلة الإصلاح؟ قال: ادخل باسم سمي الله وادخل في وسطهم ما دام ليس لهم حق في الحياة. يا أخي هذا هو الغلو، هذا مذهب الخوارج، هذا إفساد وإجرام، هذا حرب لله ولرسوله وللمؤمنين. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. نصلح بالكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة صدقة، وبالنصيحة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بالتي هي أحسن. وقد وضع لنا ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية شيخ الإسلام، وضع لنا قاعدة في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، حتى لا يجد الإنسان منكر يمسك صاحبه يكسر رقبته أكرم الله السامعين. يقول: أنا بأزيل منكر، وأنا ما لي صلاح، انكسرت رقبته ولا انكسرت رجله. سبحان الله. يقول ابن تيمية رحمه الله: على من يريد أن يأمر بالمعروف أن يكون أمره بالمعروف معروفا. احفظ، فكل حافظ إمام. على من يريد أن يأمر بالمعروف يجب أن يكون أمره بالمعروف معروفا ونهيه عن المنكر غير منكر، ونهيه عن المنكر غير منكر. وقف النبي داعيا مكثرا من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلى أن غربت الشمس، غاب قرص الشمس. بعض مؤسسات الطوافة خارجية وداخلية يتعجلون بالناس، يقولون حتى ندرك السرة ندرك يا أخي وإيش ورانا نحن؟ إيش ورانا غير النسك وغير ما يرضي الله ونتبع فيه سنة رسول الله؟ يا أخي اجلس بعرفة. الوقوف بعرفة ركن، الوقوف بها إلى أن تغيب الشمس واجب، فمن خرج من عرفة قبل غروب الشمس وجب عليه دم بمنى أو بمكة. فلما غربت الشمس دفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مزدلفة، ودفع على هينته وشد زمام ناقته صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا يؤذي أحدا، فإذا وجد فجوة النص أي أسرع، فإذا كان مجتمع الناس وهم مجتمعون أبطأ. بعض الناس اليوم يخرجون من عرفة وهم متهيجون وكأنهم سيواجهون عدوا أو جيشا، يخرجون متهيجون مضطربون، قد انتفخت أوداجهم واحمرت أعينهم. النبي صلى الله عليه وسلم دفع على هينته وعليه السكينة، وكان يقول أيها الناس السكينة السكينة، أيها الناس السكينة السكينة. ومن تواضعه أنه أردف معه على ناقته الفضل ابن عباس، وكان شابا وسيما، فمرت به ضعن ضعينة امرأة محمولة على هودج، فطفق الفضل ينظر إليها وهو شاب وسيم جميل، وتنظر إليه، لاحظ حسن خلق رسول الله وحسن تصرفه، ما أعطاه كف حاشا وكلا. وهذا يعطيك التوسط والاعتدال لو تتبعت نصوص القرآن والسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت خلقا عظيما وأدبا جما وحكمة، وهي وضع الشيء في موضعه، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لأن بعض الناس عنده تدين لكن ما عنده حكمة، يضع الشيء في غير موضعه. رجل شاب أردفه النبي وراءه وهو سيد الخلق ورسول الحق، طفقت امرأة تمر بين يديه، فطفق الفضل ينظر إليها. لو سألناك قلت كيف تتصرف يا أبا محمد يا أبا خالد في هذا الموقف؟ لو بعض قد يقول بعض الناس يا أخي اتركوا يا أخي، نحن مسافرين ونحن مكلفين بخلق الله، اللي ينظر ينظر وزنبه على جنبه، أو إنه يعطيه. لكن انظر إلى تصرف سيد الخلق ورسول الحق، طافق يدير وجه الفضل بن عباس إلى الشق الآخر، يلتفت الفضل بن عباس فيدير النبي، ما ضربه ولا شتمه، صاحب الخلق العظيم، صاحب الأدب الجم والخلق الأتم، وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق تريد أن تختبر نفسك حقيقة الآن في الحج، كما يقول العام وريني شطارتك في الحج، يغضبونك يدفعونك يزجرونك يسبونك يشتمونك، وهذا متعلق قلبه بالله، لهج لسانه، لبيك اللهم لبيك، حج يا حاج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا إن الله مع الصابرين. يا أخي يا أخي جزاك الله خير، برفق برفق، الرفق عليكم السكينة. هكذا فعل رسول الله، لم يترك الفضل ينظر ويقول خليه يا أخي، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا لعلي بن لا تتبع النظرة النظرة، فإنما الأولى لك والثانية عليك. انتبه، وجوه النساء في الحج وبكل أسف سافرة ظاهرة من كل فج عميق ومن كل واد سحيق، وجوه لا قبل لك بها، جمال أخاذ، لكن تعلق قلب المؤمن بالله أعظم وأكبر. ما جئت لأنظر إلى الجمال، ولكن جئت لأتحصل على ما يفك رقبتي من عذاب الله عز في علاه. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. جرب هذا مرة تغض بصرك ومرتين تغض بصرك، ثالث مرة تغض بصرك خلاص، رابع مرة يكون عندك سنة وعادة، يكون عندك سنة وعادة تتأدب بأدب القرآن. الطواف وقد كشف النسوة عن وجوههن. إن جاهدت نفسك يا أخي المسلم على أن تغض بصرك والله سيكون لك خلقا عظيما كخلق رسول الله، خلقا عظيما. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. أتذكر حججنا مرة وأحد زملائنا رجل صالح عابد، وكنا ما أدري والله نتعشى ولا نتغدى، وخرج من الباص عدد من النسوة، رجل عابد عابد أشهد له بالعبادة والجلادة، كان يتعشى ويتغدى معنا. فلما مرت المرأة الحسناء بين يديه نظر إليها نظرة واحدة، لكنه أطال النظر، لأن بعض الناس يقول مو الله عز وجل أباح واحدة، واحدة مو خمسة دقائق يا ولد الحلال، واحدة ما هو نصف ساعة، هذه مو مميتة، هذه تنقلك من جو محبة الله إلى محبة غير الله. إذا تعلق القلب بغير الرب تسمرت صورة المحبوب في القلب. ومن هنا تجد بعض اللي عندما يجيك واحد تقول له أنت معايا صاحي ولا أنت معي، أنت بتصلي جنبي ما صليت إلا ركعة واحدة، ثلاث ركعات ما صليتها. قال ها ما صليت ثلاث ركعات، حسبي الله والله قلبي مو معايا. قلبك مع مين؟ قلبه مع محبوبه، محبوبه عاد مالي، محبوبه سيارة، محبوبه أرض، محبوبه امرأة حسناء. لكن تذكر أن هذه المرأة تحيض، تذكر أن هذه المرأة تموت، تذكر أن هذه المرأة شيء لا يذكر. هذه المرأة لو أغضبتك لتمنيت أنك تحت الأرض ليس فوقها، أليس ذلك كذلك؟ هذا كل من الابتلاء، وأنت تؤجر على الصبر، تؤجر على الصبر، لا تخبط ولا تضرب ولا تمزق ها؟ ولكن هذا يزيد يقيننا بأن هذه المرأة مهما كانت جميلة ومهما كانت جذابة، الأحور عين ينتظرننا هناك، طاهرات مبرآت، يرى سوق إحداهن من مخ ساق إحداهن من تحت 70 حلة. ليست لغيرك لك، ليست لغيرك لك فقط، لا حيض لا نفاس ها؟ لا وجع قلب، لا هات ولا هات فوق الطاقة. فلا يجب على المرء أن يتحلى بخلق رسول الله وهدي رسول الله، لعل الله عز وجل أن يكرمه بالحور العين بالكواعب الأتراب. مكث النبي صلى الله دفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المزدلفة. إيش فعل صلى الله عليه وآله وسلم أول ما نزل المزدلفة؟ قبل أن أقول إيش فعل أسأل إيش يفعل الناس كما رأيتم من قبل أو كما سمعتم أول ما يأتي الحجاج إلى مزدلفة ماذا يفعلون؟ وبكل أسف قبل أن يصلوا المغرب والعشاء إيش يفعلون؟ يلتقطون الجمار، يلتقطون الجمار. لكن سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم ماذا صنع؟ نادى المؤذن فأذن لصلاة المغرب والعشاء، ثم صلى المغرب وصلى العشاء صلى الله عليه وسلم 3 للمغرب و2 للعشاء، ثم وضع جنبه صلى الله عليه وسلم. المزدلفة ليست مكانا مخصوصا لجمع الجمار كما يصنع بعض الناس، ويا ليتهم يفعلون تقليدا فقط، لكن يفعلون وكثير منهم يعتقدون أنك إذا ما جمعت الجمار من المزدلفة ما يجزئ رميك. هذا اعتقاد خاطئ. إن خشيت ألا تجد جمارا بمنن لأن طرقاتها مزفتة في الغالب فلا حرج إن كان من هذا الباب، لا حرج. لكن ليس مع الاعتقاد بأنه لا يجزئ جمع حجارة الرمي إلا من المزدلفة، لا، النبي صلى الله عليه وسلم وضع جنبه إلى أول الفجر، إلى الفجر الأول، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم توضأ وأمر المؤذن أن يؤذن لصلاة الفجر، فصلى الفجر في أول الوقت، صلى الفجر في أول الوقت بغلس يعني بظلمة، ثم استقبل القبلة ورفع يديه داعيا آخذا بأمر الله تبارك وتعالى وهو القائل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. للعلماء قولان: المشعر الحرام هو مزدلفة كلها، أو المشعر الحرام هو جبل قزح، فيه جبل جبيل صغير بالقرب من مسجد مزدلفة، إن كان الإنسان قريبا فلا حرج، وإلا فمزدلفة كلها موقف. والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الفجر استقبل القبلة ودعا دعاء طويلا حتى أسفر. إيش معنى أسفر بالألف والسين والفاء والراء؟ يعني حتى طلع نور الفجر ولما تطلع الشمس بعد. إيش معنى أسفر النبي جدا؟ يعني لم يزل داعيا بعد صلاة الفجر حتى طلع نور الفجر ولما تطلع الشمس بعد. ثم دفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم خارجا من مزدلفة، فلما بلغ وادي محسر عقب بعد المزدلفة. هذا الوادي لماذا سمي بوادي محسر؟ لأن فيل أصحاب الفيل حسر في هذا المقام، لأن فيل أصحاب الفيل الذين جاءوا لغزو الكعبة بقيادة أبرهة حسر في هذا المقام. وهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأماكن التي نزل فيها عذاب الله أنه كان يسرع الخطى، الأماكن التي نزل فيها عذاب الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرع الخطى ويقول: لا تدخلوها إلا باكين أو متباكين. أسرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخطى، فلا حرج لو كان الإنسان مستوعبا لهذه السنة ووجد فرجة ويسارة في الطريق، لا حرج أن يزيد، ولكن بالقدر المعقول، ما يصف الطبلون ويروح يأذي خلق الله، لكن يسرع قليلا بالقدر المعقول ليطبق هذه السنة فهو مأجور عليها. غداة النحر من منا، لاحظ هذا، غداة يوم العاشر يوم عيد الأضحى، وليس عندنا في الإسلام سوى عيدين اثنين يطلق عليهما عيد، انتبه لهذا، امتلأت الأعياد في دنيا الناس حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ايش ليس عندنا سوى عيدين؟ عيد الفطر وعيد الأضحى. اذا من فين جاب الناس عيد الأم وعيد الأب وعيد الحب وعيد الزهور؟ ها؟ طيب كمان شوية امشي، نخاف انك تكتم عنا شيء. وعيد وطني، ها؟ عيد وطني؟ ما في عيد وطني يا شيخ، فيه يوم وطني كسائر الأيام، يفرح الناس بالتحرر من الاستعمار، بقيام الدول، برقي الشعوب، بالمدنية والحضارة، لكن انتبه، ما عندنا شيء اسمه عيد كذا، عندنا شيء اسمه يوم. أما العيد، عيد الفطر، عيد الأضحى، وعيد للمرة الثانية أو الثالثة، وأظن التسجيل مسجل، ما حتى لا يلتبس الأمر يقول هذا ما عنده كذا ولا يفعل. أنا أقول اللفظ لا يجوز لفظا أن يقول الإنسان عيد وطني، ولكن يقول يوم وطني، يبتهج الناس بالتحرر من الاستعمار، بقيام الأوطان، بعمران البلدان إلى آخره من المدنية ومن الحضارة ومن الرقي ومن القوة والتقدم، لكن عيد ما في عيد أم. تعرف الخواجات هذول يقول لك عيد أم يوم واحد، يجافي أمه 40 سنة، وبعدين يجيها في دقائق بزهرة ووردة حمراء: يا أمه، هذا بر، هذا نحن عندنا جميع أيامنا بر بأمهاتنا وآبائنا، لا كما يصنع أولئك. عيد حب يقول لك عيد حب، يا أخي نحن عندنا الحب متأصل في قلوبنا، لربنا، لنبينا، لإخواننا المسلمين، لجميع الحجاج وجميع المسلمين في أقطار المعمورة. أبدا لا يفرق بين عربي ولا عجمي ولا خليجي ولا إفريقي ولا آسيوي ولا فارسي من المسلمين، ولا كلهم سواسية كأسنان المشط، بشرط واحد وميزان واحد: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. العلم لران القلب جلا، وينال المرء به الأمل، ويسود به الزنجي على أصحاب الأنساب الجهلة، وإذا ما قام بذي نسب ازداد به شرفا وعلا. قال النبي للفضل بن عباس: هات ألقط لي من منى ما لقط 40 حصاة ولا 60 حصاة، كيس كبير كده يشق على الناس، 7 حصيات فوق مثل حصى الخذف أو الحذف بالحاء والذال والفاء. إيش معنى حصى الحذف؟ كده ولا كده؟ مثل النملة، فوق الحمصة ودون البندقة. حصى الحذف أو الخذف هو مثل الحصى الذي يوضع بين أصبعين، كان العرب يرمون به. هذا لو كان كبيرا ما يوضع بين 2، ولو كان دقيقا مثل النمل الذي لا يكاد يرى ما يتمكن الرامي من وضعه بين أصبعين. فوق الحمصة ودون البندقة وضعهن صلى الله عليه وآله وسلم في يده الشريفة، وقال: أيها الناس، أيها الناس، بمثل هذا فرموا، بمثل هذا فرموا، وإياكم والغلو في الدين. بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين. الرمي للجمرة الكبرى جمرة العقبة، للجمرة الكبرى جمرة العقبة. جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة عن يساره ومنى عن يمينه، واستقبل الجمرة الكبرى من أمامها وكبر مع كل حصاه، وعند ذلك قطع صلى الله عليه وآله وسلم التلبية. التلبية ما تنقطع من أول ما تحرم بالعمرة أو الحج أو بهما جميعا إلى أن تبدأ يوم النحر يوم العيد، رمي جمرة العقبة فقط، مو الأولى ولا الوسطى، ولكن رمي جمرة العقبة فقط، جمرة واحدة. ولا تقل شيطان، كثير من الناس يغلطون في اللفظ، يقولون رمينا الشيطان وجينا من الشياطين والحمد لله أعاننا الله على الشياطين. لا تقل شيطان، فإن كنت تعتقد أن الشيطان مختبئ داخل الجمار فقد غلطت في العقيدة كما غلطت في اللفظ، ولكن هي جمار، جمار. هذا رمز سنة عن إبراهيم عليه السلام وعن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، سنة. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى ما رمينا، رمى النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر. اقترب واحتسب، واحفظ هذه العبارة القصيرة: اقترب واحتسب، اقترب واحتسب. لأن كثيرا من الحجاج يرمون من مسافة بعيدة، لم يصيبوا السنة ولم تبرأ الذمة ولم تصيب الجمار هذا الشاخص أو المرمى، وفي الوقت نفسه يتسببون في أذية المسلمين. فكم من أعين قلعت، وكم من رؤوس جرحت وأدميت، كل ذلك بسبب أن الواحد يأخذ الجمار من بعيد، الله أكبر، يرميها ويجي ماشي، وإذا رجع للمخيم يرجع وهو سعيد يقول: الحمد لله رميت. رميت؟ أنت ما تعرف أنك فقأت 7 أعين بسبع جمار؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، للحديث إن شاء الله إلى الغد بقية، ونرجع إلى الأسئلة. نعم تفضل. ما حكم إيش السترة في المحراب ولا في المسجد؟ السترة من الأهمية بمكان اتخاذها، بل إن بعض العلماء شدد فقال واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلي إلا إلى سترة، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، وإذا أراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين. انتبه لهذه الكلمة أيضا، هذه الكلمة لا نريد أن تفهم غلط، أخاف أن بعض الناس المتشددين أكرم الله السامعين يقتل المسلمين، وإذا جاء قلنا له كيف تقتل المسلمين أنت؟ قال من الرسول يقول فليقاتله. سبحان الله، أخشى ما أخشى أن يفهم فهم أعوج، إنه يروح يجيب سلاح فإذا جاء واحد يبغى يمر يروح يطعنه، ما هو هذا يا أخوان، هذا يدل على شدة المدافعة، شدة المدافعة فيه مبالغة وشدة مدافعة، وهذا يؤكد على أن العبد إذا قال الله أكبر اتصل بالله رب العالمين، لا يحل لأحد أن يقطع صلاة العبد ولا أن ينقص أجرها، ينبغي أن نفهم أن يقف الإنسان عند الحد، إذا كان الإنسان يريد أن يعرف أن الشيطان مو متسلط عليه من الأمارات حتى يعرف هذا إيش هو، أنه يجي يمر ما شاف أول مرة، أقول ما شاف إلا مصلي، خلاص أستغفر الله وأتوب إليه، كدت أن أمر بين يديه، لكن اللي عنده شيطنة أكرم الله السامعين تحط له يده كده يرجع مرة ثانية، يقول لك كده تحط مرة ثانية وثالثة يجي يدفعك من وراه، هذا يدل على أن الشيطان فيه قد تمكن منه إلى حد كبير، لأن الشيطان يجري ابن آدم مجرى الدم، كيف يعرف الإنسان إنه الشيطان قوي بمثل هذا؟ مرة منعك بعضهم يشتم ويسب، قال إيه هو هذا صلاة حرم ولا مضاربة، يا أخي الرسول يقول فليدافعه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين. هذا نستفيد إيه؟ نستفيد أن السنة أن يصلي الإنسان إلى سترة، السنة أن يدفع لا يترك أحدا يمر بين يديه، السنة على من مر لأول مرة إن كان خطأ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، أستغفر الله يمشي، لكن إذا كان الشيطان متمكن منه يسب ويشتم كما ترون، من يوم تقول له لا قال يعطي سب مقزع، بل يرجع قد يدفك من وراء، وهذا يدل على أن الشيطان مو هو يجري بس، أن الشيطان تمكن منه، فليتب إلى الله. أما بالنسبة للمحراب فإذا وضع ينبغي بل يجب على الإمام أن يضع سترة، والسترة ليست خطا، لأن حديث الخط ضعيف كما قال العراقي رحمه الله، كالخط للسترة جم الخلف والاضطراب موجب للضعف، فالخط للسترة هذا ضعيف لا يصح، السترة بقدر ثلثي ذراع، السترة بقدر ثلثي ذراع، لأن بعض الناس يضع منديل، يضع منديل صغير، لا السترة بقدر ثلثي ذراع، وينبغي على المرء إذا أراد أن يطبق الصلاة إلى سترة ما يصلي هناك عند الباب ويقول أنا سمعت المتكلم اليوم يقول السترة واجب، هي بس أنت دحين بتصلي عند الباب، من يوم تقول السلام عليكم ورحمة الله روح صلي السنة بعيد، أقول اتخذ سنة بعيد حتى لا تشق على المسلمين، فإذا قطعوا صلاتك ما تقول هؤلاء مخالفون، أنت أيضا خالفت ضعف ما خالف هؤلاء لأنك تصلي في طريق المسلمين، فيضع الإمام سترة، لكن من وراء الإمام، سترة الإمام كما يقول العلماء سترة لمن وراءه. هل يجوز أن أحرم بالفندق من المدينة وعند ذي الحليفة أنوي العمرة دون النزول بها وهو متمتع؟ على ما أفهم من السؤال نعم، أنت تغتسل وتطيب وتقلم أظفارك وتأخذ من أشعارك وتدهم بأطيب ما تجد من الطيب في مفرق شعرك ولا تطيب إحرامك من الفندق، من الفندق، ولا تدخل في الإحرام بهذا، انتبه لهذا، ما تدخل في الإحرام بهذا، تدخل في الإحرام عندما تأتي لذي الحليفة وتصلي صلاة مفروضة، هذا أحسن أتم وأتبع لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صليت الظهر العصر المغرب العشاء مباشرة بعد الصلاة تقول لبيك اللهم عمرة، أو أسن من هذا وأقرب للسنة عندما تركب الباص قبل ما يرتحل الباص وأنت بعد صلاة الفريضة تقول لبيك اللهم عمرة، ثم تبدأ التلبية، تلبية التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فالنية وهو عقد القلب مع التلفظ باللسان من أين؟ مو من الفندق، النية عقد القلب مع التلفظ بالنسك من عندي ذي الحليفة الاغتسال التطيب لبس الرداء والإزار من الفندق ولا حرج أو من الطائرة. هل نصلي ركعتين بذي الحليفة وهو واد مبارك؟ لا صلاة خاصة للإحرام، ما في صلاة للإحرام خاصة تسمى بركعتي الإحرام، حتى إن بعض الناس إذا لم يصلي ركعتين وقال لهم صاحب الباص يا إخوان الآن نحن حاذينا بذي الحليفة، حاذينا بالمسجد الموضع الذي لبى منه رسول الله، لبوا وهو ماشي، بعض الناس يبكي يقول فاتنا الإحرام. ما فات الإحرام، أنت إما أن تنزل وتصلي فريضة وهو الأكمل والأتم والأسن، وإما والباص متحرك إذا كان في ضرورة، وأنت متحرك والباص متحرك تلتفت إلى المسجد تقول لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم لبيك، دخلت في الإحرام، مو هو بلازم تنزل وتصلي ركعتين. لكن إن صليت الفريضة بمسجد ذي الحليفة فهو أسن وأحسن. يقول هل فيه موقع؟ نعم بالاسم يوجد، وإلا المواقع مواقع الخطب لا سيما خطب الحرمين الشريفين، وموقع خاص من مكة تشرفها الله وزادها تشريفا وتكريما، موقع خاص من مكة يسمى المنبر، يسمى المنبر، يعتني بخطب الحرمين وأئمة الحرمين، ويعتني بالخطب بخطب الأئمة المؤثرين وذوي المشرب في الغالب السليم لا سيما في العقيدة. فهذا الموقع يعني إن شاء الله يفيد الناس أينما كانوا وحيثما كانوا، موقع المنبر. ما هي الأمور التي تنتقض بها العقيدة؟ بلا ريب أن هناك أمور تنقض العقيدة نقضا لا ينفع معها لا صلاة ولا حج ولا صيام، وجمعت للشيخ الإمام المجدد باسم نواقض الإسلام، باسم نواقض الإسلام. ونواقض الإسلام كثيرة، ومنها على سبيل الذكر وليس على سبيل الحصر ترك الصلاة، مما ينقض الإسلام الإنسان به صلاة ترك الصلاة. وهذا أحذر الإخوة الذين يتعبون فيأتون من كل فج عميق ومن كل واد سحيق ثم يتهاونون في الصلاة. صليت الظهر يا حاج؟ قال لا والله، لا الظهر ولا العصر يا أخي، متعب تعبان يا أخي. قبل ما ترمي الجمار وقبل ما توقف بعرفة حافظ على الصلاة، حافظ على الصلاة، فهي الركن الأول من أركان الإسلام. وألفت النظر، وهذا مرارا وتكرارا ذكرته، بعض الناس يغط غطيطا، ينام ويغط غطيطا بين المغرب والعشاء، ثم إذا أقيم لصلاة العشاء قام مسح النوم عن وجهه وقام يصلي. يا أخي روح أتوضأ، لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة كما قال النبي كما روى ذلك ابن خزيمة في صحيحه، لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فإن كان الإنسان في دورة مياه يسن له التسمية ولكن في نفسه. ومن النواقض، من النواقض وقد تقدم ذكر ذلك، الاعتقاد بأنه يسعه أن ألا يحكم شرع الله في خلق الله أو ألا يحكم شرع الله فيه، هذا من نواقض الإسلام. من نواقض الإسلام الاستهزاء، الاستهزاء بأمر من أمور الدين. بعض الناس اللي متعود على الضحك والفرفشة كما يقال، يعني هذا الضحك ما شاء الله ما لا قوة له، حتى في وسط عرفة نكت من النوع الثقيل، أقول تنكيت من النوع الثقيل واستهزاء، شوف شوف هذا، انظر إلى صاحب هذه اللحية، شوف انظر إلى هذا، بلا ريب أنه إن قصد ذلك المعلم من معالم الدين انتقض إسلامه. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. هؤلاء نفر من المنافقين على زمن رسول الله، عندما خلوا ببعضهم كانوا يقولون ما رأينا مثل القراء، على قول بعض الناس اليوم وهابية مطاوعة، ما رأينا مثل القراء أعظم بطونا ولا أرغب في الطعام ولا أجمن عند اللقاء. لكن الوحي سبحان الله قريب، الوحي قريب، الوحي قريب، مراقبة الله، الإيمان بأن الله قريب، إذا سألك عبادي عني فإني قريب، نغلط مع أبنائنا وبناتنا. ولذلك نحن في شرق وهم في غرب، ما نخوفهم بالله، نخوفهم من شخصيتنا. يا ولد صلي صلي صلي. يا أخي قل له ترى إذا ما صليت ومت ترى والله ما أصلي عليك، والله المسلمون ما يصلون عليك، لأن من تركها فقد كفر. يا بني راقب الله، يا بني الله قريب، يا بني الله سميع، يا بني الله يراك، وهو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذه الدرجة من درجات الإيمان والإحسان يجب أن نتربى عليها، ولعلنا نحن نتربى عليها ونحن حاجون إن شاء الله. لأن الإنسان إذا تربى على الإيمانيات وعلى العقيدة الصحيحة إن شاء الله سيمسك لسانه. فإذا وجد من يستهزئ بالدين قال يا أخي استغفر الله استغفر الله واتوب. إياك والانتقاض. هؤلاء المنافقون عندما استهزأوا برسول الله وبالمتطوعين من المؤمنين أنزل الله تبارك وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. إيش كانوا يقولون يعتذرون؟ يقولون يا رسول الله يعني كنا نقطع الطريق، يعني كلام مسافرين كلام عابري سبيل. ورسول الله يكرر قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فيجب علينا أن نحصن ألسنتنا وأن نحصن قلوبنا. هل المفرد يقطع التلبية عند بدء الطواف بالبيت؟ إيه نعم، عندما يبدأ الإنسان الطواف يمسك عن التلبية، لأن الطواف له أذكار محددة بين الركن والحجر الأسود. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لكن لا يقطع، لا، القطع لا يكون إلا يوم النحر عندما يرمي الجمرة الكبرى. له أثناء الطواف أن يلبي، لكن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمسك عن التلبية عندما بدأ الطواف، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أحرم الحاج من ميقات ذو الحليفة وبدت له الكعبة، هل يصل إليها ويطوف أم يقوم يتميز إيش ثم يواصل الطواف؟ يقوم إيه يا أخواننا؟ مين صاحب السؤال هذا؟ إن كان قصد أنه يرتاح عندما يصل إلى مكة لأنه متعب قد أصابه التعب من السفر لا حرج، يرتاح ساعة ساعتين عشر ساعات، ثم بعد ذلك إذا أفاق يرجع يتوضأ ويبدأ الطواف، ولا حرج إن شاء الله عليه. إذا أحرم الحاج من ميقات ذي الحليفة، نعم، جئت للحج لنفسي لأول مرة، فهل يجوز أن أعتمر لجدتي؟ لا حرج، لكن لا تكرر العمرة، عمرة واحدة لا حرج لكن لا تكرر. هل يسمح بلبس كمامة الأنف أثناء الحج؟ أنا قلت الأولى ألا تضع على وجهك كمامة، لا تضع على وجهك كمامة. ما الذي تصنعه؟ هكذا افعل، خذ الرداء وضعه على أنفك، فإذا وجدت براحا ألقي الرداء عن أنفك، وكلما وجدت ازدحاما شديدا ضع هذا على أنفك، ولا تضع شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الذي وقصته ناقته فمات وهو حاج متلبس بالنسك: لا تغطوا رأسه ولا تخمروا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، صلى الله عليه وسلم. أريد أن أؤدي عمرة لوالدي، هل يجوز الإحرام من التنعيم؟ الجواب كما ذكرت بشرطين: أن يكون الوالد متوفى، والشرط الثاني إن كان مريضا أن يكون مريضا مرضا لا يرجى معه برؤه. أما إذا كان قادرا ولو كان كبيرا مسنا كبيرا في السن يأتي بنفسه في عام قادم فيعتمر. يقول: أخذنا المصاحف من إدارة المسجد النبوي، وهذا اجتهاد من أنفسنا، إلا أن إدارة توزيع المصاحف أمرتنا بوقفها في المسجد. يقول: ولم نكلف من الشؤون الإسلامية الوطنية، أظنه يقصد بلده، هل يجوز أخذ المصاحف توزيع على إخواننا المؤمنين؟ إن كان يقصد أن كثيرا من المسلمين يوقفون ويوصون بوقف بعض المصاحف في المسجد النبوي في المسجد الحرام، الآن هنا عندنا انضباط فيما يتعلق بطبعات المصحف، وهي طبعة اجتمع عليها جل علماء الأمة من المجمع الفقهي ومن القراء الكبار، وهي طبعة خادم الحرمين الشريفين وفقه الله وجزاه الله خيرا. هذه الطبعة هي المعتمدة، والحكمة من توحيد الطبعة ليس للتعصب لطبعة فلان ولا لطبعة فلان، وإنما الحكمة منها هي الحكمة من توحيد المصاحف على عهد عثمان. وحد عثمان رضي الله عنه طبعة المصحف، وأمر كل من لديه غير هذه النسخة ليعتبر النسخة التي صدرت من عنده ومن الكتبة بين يديه رضي الله عنه وأرضاه. وما يخفى على مسلم وعاقل وحكيم وحصيف ما في هذا التوحيد من التوحيد، لأن الطبعات كثيرة، وما ندري حتى بعض المرات قد يطبع الموساد واليهود طبعات محرفة، طبعوا طبعات قبل هذا، اليهود طبعوا طبعات من المصحف الشريف أسقطوا منها آيات الجهاد، لكن الله تبارك وتعالى يفضحهم ويكشف عوارهم ويهتك أستارهم بطفل صغير من حفظة كتاب الله، يقول ترى آية كذا في سورة كذا ما هي موجودة، هذه الطبعة محرفة، احذروا انتبهوا احرقوا. فعندما تتوحد الطبعات، وليس هذا من باب العصبية ومن باب توحيد المسلمين على كتاب رب العالمين، تبقى الطبعات التي ترسل من العالم الإسلامي، كل واحد يقول له بالله تكفى أوقف لي 100 مصحف في المسجد النبوي. هنا لا، جزاهم الله خيرا من حرصهم على توحيد الطبعة لا يبقون أي شيء. إذن أنت بادئ ذي بدء لا تحرج أحدا، هذه الطبعات التي أوصوك إن كانت طبعة معتمدة صادرة من جهة معتمدة من جهات ومؤسسات العالم الإسلامي فلا حرج أن تضعها في مسجد من المساجد، لا حرج أن تضعها في مسجد من المساجد التي يحتاج أهلها إلى هذه المصاحف، حتى لا يضطر المسؤولون لإخراجها من المسجد النبوي. هذا يقول مقابلة وسؤال شخصي، ما هي الأماكن التي يسن فيها الدعاء أثناء الحج؟ المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدعاء أنه دعا بين الحجر الأسود والركن اليماني، هذا في الطواف، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وحذرت بالأمس من دعاء الأشواط، ما في دعاء أشواط، ما في دعاء أشواط، حذروا إخواننا الحجاج، ادعوا الله بما شئت، القرآن مليء بالدعوات والسنة مليئة بالدعوات المأثورات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر بكثرة الدعاء، لأن بعض الناس يعد عد يقول الحمد لله أنا أثناء الدعاء دعوت بألف دعاء. طيب تعال شوف كده الدعاء هذا، إيش دعوت أنت بإيش؟ ها؟ قد تكون دعوت بتوسلات غير مشروعة بدعية. يا أخي النبي إيش أثر عنه؟ بدعاء جامع يجمع خير الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي سنن الترمذي والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل وقد اشتد به المرض، فكان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول له يا رجل ألا تدعو؟ يقول نعم أنا أدعو يا رسول الله. قال بما تدعو؟ قال أقول اللهم ما كان من شيء أخرته لي في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا رجل لا تستطيعه، أو قال لا تطيقه، ولكن قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تقول هذا الدعاء وتكرره بقلب مخلص صادق ولسان يلهج بالإيمان والإحسان واليقين، الله عز وجل يتقبل. هذا الموطن الأول. الموطن الثاني عند الصفا، الموطن الثالث من موطن مواطن الدعاء عند المروة، الموطن الرابع في عرفة من بعد صلاة العصر والظهر جمعا وقصرا إلى غروب الشمس، هذا موضع دعاء. الموطن الخامس في المزدلفة قبل ما تطلع الشمس بعد صلاة الفجر كما ذكرت آنفا، تدعو دعاء طويلا. الموطن السادس والسابع بعد رمي الجمرة الأولى والجمرة الوسطى، بعدما رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة الأولى والوسطى تنحى عن يمين الأولى واستقبل القبلة ورفع يديه ودعا بدعاء طويل، وعندما رمى الوسطى تنحى عن جهته عن جهتها اليسرى ورفع، هذه سبع مواطن تقريبا من مواطن الدعاء التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورفع فيها يديه غير دعاء الركنين. فلم يؤثر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا، لم يؤثر أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه. رفع اليدين عند ربنا آتنا في الدنيا حسنة بين الحجر الأسود والركن اليماني غير مأثور، وبقية المواطن كلها رفع النبي صلى الله عليه وسلم فيها يديه. ما هي الأماكن التي هل يمكن أن يحج الإنسان حجة واحدة لشخصين؟ لا، ما يجوز. كل حجة في سفرة مستقلة لشخص واحد. هل صبيحة يوم النحر إلى الزوال وقت رمي الجمرة؟ نعم، وقت رمي ولو أمسيت، يعني وقت الرمي يبدأ من الفجر، هذا الفجر يوم النحر، إلى المغرب ولو أمسيت. والدليل على ذلك إحدى روايات جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله سائل فقال: يا رسول الله، رميت بعد ما أمسيت، رميت بعد ما أمسيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. هل يجوز جمع كافة الحصى من المزدلفة؟ ما هو بلازم، أنا قلت ليس بلازم، إن جمعت من المزدلفة فالحمد لله، لكن مع عدم الاعتقاد بأنه لا يجزئ جمع الحصى إلا من المزدلفة. والحصى، دقق في الحصى، دقق في الحصى، فوق الحمصة ودون البندقة. أي حمص؟ أي حمص يا أخوانا؟ حمص المصري، ولا الحمص الخليجي، ولا الحمص اليمني؟ ها، أي حمص؟ أصلا أغلب قدر أحجام الحمصة هو بقدر ما يوضع بين أصبعين، لكن هل رأيتم حمصة بقدر البندقة، بقدر ما يسمى بالقعقع؟ القعقع هذه الكبيرة، ما في حمصة بهذا القدر. لو وجد في بلد من البلدان سووا أقول سووا إيش يسموهم، تهجين ولا، وأخرجوا لنا حمص كذا، لما جاز أن يحمل النص على هذا الحمص. فوق الحمصة ودون البندقة، وسط. بعضهم يرمي بالخشب، وبعضهم يرمي بالعلب، وبعضهم يرمي بالنعال، وبعضهم يتسور الشاخص ويقول: أنت الذي فرقت بيني وبين زوجتي، أنت الشيطان الرجيم. ما هو هذا اللي فرق بينه، أنت ما صبرت، وأنت كنت تغضب، وأنت لم تراعي حق المرأة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. وإلى لقاء الغد إن شاء الله، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وإلى لقاء الغد إن شاء الله، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.